الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا ربي أرضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم ولنا جميعا في أوقاتنا وعنا فيها على ذكرك يا ربي وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تشغل أيدينا بالدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درس اليوم في سؤال سألته الأخت الآن. تسأل السائلة وتقول: ما هي مواطن الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم؟ متى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يعني معنى الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم عندما يصلي عليه الصلاة من الله عز وجل، صلاة الرب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثناء عند الملائكة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أسباب على فكرة مفاتيح الفرج الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، تكفيك كثير من أمور حياتك الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن ليس في الحديث عن فضل الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، سنتحدث إن شاء الله بعد ذلك عن فضل الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحدثكم المواطن التي تكون فيها الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا وإحنا بنقول الصلاة على الرسول وإنت بتقولي في سرك عليه الله صلي على رسول صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، صلي به عليك يا ربي عشر، سبحان الله، من صلى عليه صلاة صلى الله به عليه إيه عشر. فكل ذكر مواطن الصلاة وإنت بتقولي أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخيل الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير، في التحيات لله الصلوات والطيبات لله، وبتقولي التشهد الأول وفي التشهد الأخير كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. انظروا في حديث اللي يقول في عن أبي سعيد الخدري عنه: قلنا يا رسول الله كيف نصلي هذا السلام عليك، السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. هذا أول الصلاة التي نصليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموطن الثاني من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأذان والإقامة. هذا الأمر نفتقر إليه كثيرا. بعض الناس بتيجي يبقى في أذان وفي إقامة بيتكلموا، يتخذوا وقت الأذان للحديث والكلام والمصافحة والتسليم فلا يصلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. عند الأذان والإقامة عند الأذان والإقامة يقول إذا سمعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، تكرري ما يقوله المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد والآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأما الثالث متى نصلي على الرسول؟ نعم نعم، يوم الجمعة وليلة الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من علي من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة يثني عليك في الملأ الأعلى، لو صلى عليك ربي يثني عليك ربي في الملأ الأعلى، فمن منا لا يريد الثناء عليه والدعاء له من الله عز وجل. يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى به عليه عشرة، فكيف لو صليت مائة مرة؟ وكيف لو أكثرت من ذلك؟ وكم من الصلوات يصلي بك بها ربي عليك إذا أكثرت يوم الجمعة وليلة الجمعة؟ ويبدأ ليلة يوم الجمعة من متى؟ من صلاة المغرب. وأما الرابعة في الصباح وفي المساء، متى في الصباح متى في المساء؟ في أذكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. يعني وانت بتقولي أذكار الصباح وأذكار المساء بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم وأزيدي حتى تدركك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أو يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالس وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم يوم القيامة إيه؟ تراه، يعني إيه تراه؟ يعني حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء أغفر لهم. لو جلست مجلس حتى مع صحباتك ولا بتاع ومر المجلس من غير ما يذكر فيه أو تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم في المجلس، المجلس يأتي يوم القيامة لكن عليك فيه حبي حسرة إنه لم يذكر في اسم الله عز وجل، لم يذكر في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هي يعني أنه ينتابه يوم القيامة نقصانا وحسرة ونداء ونداما، وقيل معاتبة لأنه قصر في الحق. وقيل وأما السادسة عند اسمه، عند ذكر اسمه اللهم صلي وسلم، إذا ذكر اسم النبي ما تقولي رسول الله، عيب جدا إنك لما تيجي تكتبي حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم تقولي محمد صلي أو محمد صاد، ده سوء أدب. لازم تكتبي الصلاة كاملة اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنف ثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، إذا جاء رمضان ولم يغفر لك، إذا كان لك والديك ولم تدخل بهم الجنة، والثالث إذا ذكرت وإذا ذكرت ولم يصلوا عليه. يعني جاي لهم فضل كبير، يبقى إزاي الإنسان يفوت ذلك الفضل رغم أنف. وأما السابع الذي يلي ذلك في كل وقت وحين أول النهار وآخره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. كلما أكثرت من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، على قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي كما ذكرنا سابقا. يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدعاء من يعني قيل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رجل، يعني يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا فقال له أو لغيره يعني إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي عليه. بتيجي تدعي تقولي بسم الله والحمد لله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، تذكر الله وتثني على الله بما هو أهم للثناء عليه الله، وبعدين تبتدي تثني بإيه؟ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، ادعي بقى باللي انت عايزاه. يبقى أول حاجة تثني على الله، تذكر اسم الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا على نعمك الكثير، اثني بما هو أهل لي كما ترضى حمدا، كما يعني أي بالمحامد اللي أنت عارفها لله سبحانه وتعالى. ثم صلي على رسول صلى الله عليه وسلم، ثم اسألي ربي مسألتك إدعي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد بعد ثناء على الله عز وجل. وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل بعده، فإنه أقدر أن ينجح في قبول الدعاء، أن ينجح أن يقبل دعاءه، يعني ينجح يعني يقبل دعاء. وقال غير ذلك: قيل: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي، وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي، فالصلاة على النبي مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما، الصلاة في الأول والصلاة في الثاني، فربي سبحانه وتعالى أكرم أنه يتقبل ما بين الصلاتين. التاسع في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى نصلي عليه؟ عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل، وإذا دخل المسجد يعني لو هو في دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي، وكمان يسلم على النبي، وإذا خرجتم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان. يعني لو دخل يصلي على الرسول ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يسأل ربي بعد ويصلي على رسول ويقول: اللهم أعذني أو أجرني من إيه؟ من الشيطان. ولذلك قيل، وقيل أيضا من مواطن الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم عند الصفا والمروة. عند الصفا والمروة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا قدمتم فطوفوا ببيت سبعا وصلوا عند المقام، أي خلف المقام، ركعتين اللي هي سنة الطواف، ثم أتوا الصفا فقوم من حيث ترون البيت. يعني عود بصوا كده لحد ما كنا زمان بنشوف البيت، كان سهل جدا نراه، نعود ننظر كده من بين الأعمدة لحد ما نرى البيت، للأسف دلوقتي لا نراه. من حيث ترون البيت فكبروا، ثم أحمدوا الله واثنوا عليه وصلوا على رسول صلى الله عليه وسلم، ثم اسألوا إيه مسألة، المسألة لنفسك، وعلى المروة فعل مثل ذلك: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. اللي هي الدعاء اللي احنا بنقوله على اللي هي الصفا، والدعاء اللي احنا بنقوله على المروة. وطبعا لا يمنع ذلك ان الانسان لا ينسى ذكر او صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الحادية عشر فهي بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، موطن الحادي عشر. لما تيجي بعد صلاة الجنازة بتقولي: الله اكبر، وبتقرأ الفاتحة، الله اكبر الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللي هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة اللي هي الدعاء للميت، والرابعة الدعاء، وحتى منهم من يقول الثالثة دعاء للميت ولنا، والرابعة بعد كده بعدها التسليم، ومنهم من يقول الرأي أنه بعد التكبيرة، بعد اللي هي الصلاة على الرسول، التكبيرة التي تلي ذلك، يبقى الدعاء للميت، ثم التكبيرة التي تلي ذلك الدعاء لأنفسنا وللمسلمين أجمعين، ثم التسليم. كان عمر، عن ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. كان بيصلي على الرسول ويقول: يا رب لماذا أورد حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أوردنا جميعا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني بتيجي تدعي للميت بتقولي: اللهم أوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، من ضمن الدعوات يعني. وأما الثانية عشر عند الوقوف على قبره، في بعد ما بتروحي ما بتدخلي الروضة، وإحنا بندخل هناك في الروضة عند الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط للصلاة، يصلي على النبي صلى الله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ويصلي وعلى أبو بكر ورضي الله عنهما، أبو بكر وعمر. يعني لما تيجي تقفي تقفي تكوني زيارة في زارة الروضة، بتدخلي بتصلي ركعتين، ثم بعد الركعتين بتلتفتي عن يسارك يكون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: السلام عليك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه. السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. من مواطن أيضا ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند القنوت، يعني قيل عن قتادة ابن عبد الحارس، عن عبد الله بن الحارس، أن أبا حليمة معاذ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوتي، دعاء القنوت يعني. وطبعا دعاء القنوت احنا بنعمله من السنة فين؟ فين؟ في رمضان. انت بتعمليه في الفجر على طول؟ في وقت الوقت الشدة ممكن تنقنط في الصلوات الخمس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو عندك شدة وكرب ممكن تصلي تدعي القنوت في الخمس صلوات، يعني تقنوتي بعد اللي هي في الركعة الأخيرة بعد في كل مرة، في كل مرة عندك كرب شديد مثلا تقنوتي وتدعي، أو بعد الوتر فيه في اللي هي في رمضان وإحنا بنقنط، أو في قيام الليل، في قيام الليل بتصلي الوتر مثلا بعد في قيام الليل أنت تقنوتي أيضا فين؟ في قيام الليل. النقطة الرابعة عشر في مواطن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة العيد، عن علقمة بن مسعود وأبا موسى حذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير؟ فقال نبدأ فنكبر يعني التكبيرات بتاعة العيد، نفتتح بها الصلاة ونحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو ونكبر وتفعل ذلك ثم تكبر وتفعل ذلك ثم تكبر. إذن في العيد أثناء صلاة العيد برضو يبقى في صلاة على إيه؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل عند القيام من المجلس، عند القيام من المجلس عن عثمان بن عمر قال سمعت سفيان بن سعيد ما لا أحصى إذا أراد القيام يقول يصلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته، اللهم صلي، كان هنا ما يكون من المجلس يقول اللهم صلي على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم، نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان أيضا ولذلك قيل في يعني في أمر اللي هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة، هي دي اللي هي مواطن التي ذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أمر ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نكون في كثرة من ذلك الذكر، لأنه يعني لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تحب أن أجعل لي إيه؟ ربع، قاعد بقى يقسمها كده طب لحد ما وصل كده طب صلاتي لك يعني دعاء يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال له إيه بقى كان رده إيه؟ يكفيك همك، يعني من الحاجات اللي بتكفيك همك إنك تكثري من الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في كرب زي طلعتيها ولا ما عرفت طلع، طيب إذا كنت في كرب شديد جدا جدا أكثري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في مجلس لا تنسي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في أعمال بيتك لا تنسي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفيك همك، يكفيك كل كرب. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد عدد ما صلى عليه ما ذكر وصلى عليه من صلى عليه إلى أن تقوم الساعة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله.